له ثواب ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه. حديث رسول الله، حديث سيدنا محمد، اذا اتيت الى فراشك ونويت والله اعلم بما نويت، نويت ان تقوم فتصلي من الليل لكن عينك غلبتك فنمت فلم تقم، كتب الله لك ثواب ما نويت وكان نومك صدقة عليك من الحليم الكريم. جل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، وقم يوم حر ليوم النشور، وحتى حتى حقائم الامور، خل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، يوم تجد مسكنا تسكنه، فأول عمل تقوم به أن تكتب على عداد نور، فما بالك تأتي بعداد نور لدنيا فانية ولا تنور مسكنا فتظل فيك إلى يوم العرض على الله. إلى يوم العرض على الله أتيت القبور فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا كما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي، يا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لك فيما مضى معتبر؟ القبر ينادي عليك كل يوم وأقول لك يا ابن آدم أنا بيت الوحش، أنا بيت الغربة، أنا بيت الدون، أنا بيت التراب، أنا بيت التراب، أنا يا ساكن القصور، أنا بيت الدون، أنا بيت الدون يا لابس الحرير، أنا بيت الوحشة يا من كبرت، أنا بيت الغربة يا من نسيت الروح. القبر يناديك كل يوم، كل يوم، وأقول لك ابن آدم لا تتكبر على قصري، لأنني غدا سأضمك في بطني. أعلمت كيف تنام في قبري؟ تنام على شقك الأيمن وخدك على التراب، الخد على التراب، الخد الذي كان لا يطيق خطرات النسيم ولا مس الحرير، يوضع على التراب استعدادا لهجوم جيوش الدود. ابن آدم، ابن آدم، اتق الله واعلم بان الدنيا ساعة تجعلها طاعة، وان النفس طماعة، عودها القناعة. معشر السادة الاعزاء، رمضان صيام وقيام